الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيكون موضوع درس هذا اليوم أو هذه الليلة إن شاء الله فيما يتعلق بتحية المسجد والصلاة عقيب الطهور وباب صلاة الاستخارة، ثم ما تيسر بعد ذلك إن سمح الوقت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب تحية المسجد. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة والأثرم في سننه، ولفظه: أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. نعم، ذكر الشيخ هذا الباب عقده لهذه المسألة تحية المسجد، وأورد فيه حديث أبي قتادة الذي سمعنا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا فيه جاء بصيغة النهي عن الجلوس حتى يصلي المؤمن ركعتين إذا دخل المسجد. والحديث صحيح، أخرجه الجماعة: الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن، وأورده الأثرم في سننه كذلك، ولفظه في سنن الأثرم: أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. وهذا فيه أمر بالصلاة، والأول فيه في صيغته نهي عن الجلوس حتى يصلي، وقد ورد في حديث في رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلفظ النهي كهذا وبلفظ الأمر. بلفظ الأمر فروي من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحد في المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليثاً الغطفاني، وهذا كما سيأتينا الحديث من رواية جابر بن عبد الله في صلاة الجمعة، أمره عليه الصلاة والسلام، أمر سليثاً لما أتى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقعد قبل أن يصلي ركعتين، أمره عليه الصلاة والسلام أن يصليهما. وأخرج مسلم عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أتى المسجد، أمر جابر عليه الصلاة والسلام لما أتى المسجد بثمن جمله، وهذا قصته معروفة، عندما اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر جمله الذي حرن وتعبه، يعني جمل ضعيف لم يستطع المشي مع القافلة، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر عليه رضي الله عنه، فانطلق الجمل بفضل الله وبدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما وصل المدينة جاء جابر يستوفي ثمن الجمل، وفيه هذه القصة. لما أتى المسجد بثمن جمله الذي اشتراه منه صلى الله عليه وسلم، أمره قبل أن يجلس أن يصلي الركعتين. إذن هذه الأحاديث فيها نهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين، وفيها أمر بصلاة الركعتين وأنها حق للمسجد. إذن صلاة ركعتين تحية المسجد سنة أو أمر، شيء مأمور به، هل هو سنة أو واجب؟ سنسمع أو نرى قول أهل العلم. فهو مأمور بالصلاة ركعتين ومنهي عن الجلوس قبل أن يصلي هاتين الركعتين، وأن هاتين الركعتين حق من حقوق المسجد شرعه الله سبحانه وتعالى على العباد. والأمر في هذه الأحاديث يفيد بحقيقته وجوب فعل التحية. الأمر تكرر معنا أكثر من مرة أن الأمر افعل صلوا وكذا، إذا كان مجردا عن الفرائض يفيد الوجوب، يفيد الطلب الحتمي عن الوجوب، لكن قد تقوم قرينة على أنه يراد به الاستحباب، والجمهور من أهل العلم في هذه المسألة على أن الأمر هنا للندب، للندب والاستحباب وليس للوجوب. وبعضهم ذهب إلى أنه الوجوب هم الظاهرية، ويظهر من كلام الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى أنه يميل إلى ذلك، ويقول ذهب إلى القول بالوجوب الظاهرية كما حكى ذلك عنهم ابن الصالح الشراح البخاري قال في الفتح، والذي صرح به ابن حزم، يعني كأن ابن حزم صرح بعدم الوجوب. وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وهذا هو رأي الجمهور، يعني مذهب الجمهور الذي فهموه. لما يقول مذهب فلان أو رأي فلان من أهل العلم، يعني ما فهمه من الدليل الشرعي، فهم فهموا من هذه الأحاديث التي فيها الأمر بصلاة الركعتين وفيها النهي عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين، فهموا منها مع أدلة أخرى، يعني مع دلالات تدل على أن هذا الأمر ليس حتما ولزوما ولكنه للندب، فقالوا إن صلاة ركعتين عند دخول المسجد لمن أراد أن يجلس، لمن أراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو سنة. يقول الإمام النووي إنه إجماع المسلمين. قال وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبها، يعني داود الظاهري. قال الحافظ الفتح واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، للندب. قال ومن أدلة عدم الوجوب إن الآن صلوا لا تجلس حتى تصلي، وأمر جابر أن يصلي، إذن في فيها يعني ظاهر الأدلة الوجوب، لكن فيه أدلة أخرى صرفت الأمر إلى الندب. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للذي يتخطى، للذي رآه يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة في المسجد، اجلس فقد آذيت، فأمره بالجلوس ولم يأمره بصلاة الركعتين. كذلك استدل به الشيخ واستدل به الطحاوي وغيره. الشيخ الشوكاني كما قلت لكم يميل إلى الوجوب، ولهذا يقول في هذا الاستدلال النظر، سيأتينا النظر الذي قاله. النظر في هذا يقول لعله صلى الله عليه وسلم قد علم من هذا الذي رآه يتخطى رقاب الناس، علم أنه قد صلى ركعتين في مكان آخر، يعني يقول احتمال، ولكن هذا احتمال. لدينا أمر له عليه منه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يجلس، ولم يقل له صلى ركعتين واجلس، فظاهر الدلالة على أن هذا قرينة ظاهرة على أن الأمر بصلاة ركعتين ليس للوجوب ولكنه للندب والاستحباب. ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا هذه الأحاديث عن عليه الصلاة والسلام، سمعوا منه الأمر بصلاة ركعتين والنهي عن الجلوس في المسجد حتى يصلي ركعتين، كانوا يدخلون المسجد ثم يخرجون منه، يعني كان يحصل منهم هذا، ليس ذلك استمرارا، وإنما كان يحصل منهم ذلك، يدخلون ويخرجون من غير أن يصلوا هاتين الركعتين، وهم أحرص الناس على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على الابتداء به عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره. فلو كان الأمر للوجوب، هنا هذا الدليل، لو كان الأمر بصلاة تحية المسجد وارد للوجوب لم يتركه الصحابة رضي الله عنهم. ومن أدلة الجمهور أيضا على عدم الوجوب حديث ضمام بن ثعلبة السعدي عندما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله ماذا علي في الإسلام هناك، هو الحديث المشهور الذي يكرره أهل العلم في كتاب الصلاة وفي الواجبات كثيرة. قال ماذا علي؟ قال أن يعني ذكر له الفرائض الخمس، تشهد لا إله إلا الله وتصوم وتصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان وكذا. ثم قال ضمام هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدله على أن هذا المقدار من الصلاة الواجب هو الصلوات الخمس، ومع ذلك فهو تطوع. يذكر الجمهور هذا الحديث تدلون به كثيرا. الشيخ الشوكاني أيضا له نظرا في الاستدلال بهذا الحديث، ويقول إنه لا يدل على أن ما عدا الفرائض الفروض الخمسة ليس هناك صلاة واجبة، يقول لا ليس بالضرورة يكون دال على ذلك. نعم هو ظاهره كذلك، لكن هناك أدلة أخرى قد أوجبت بعض الصلوات أو بعض الفرائض، فيعني الاستدلال بالحديث فيه نظر، ولكن الجمهور أهل العلم يرون أنه دليل على ذلك، واستدلالهم أظهر وأوضح، لأنه ما هناك صلاة واجبة على المكلف غير الصلوات الخمس. اختلفوا في الوتر والجمهور على أنه سنة مؤكدة. صلاة على الجنازة فرض كفاية، وهذه ليست من جنس الصلاة الواجبة على الفرد، فرض كفاية فرض آخر، وضمام سأله عن شيء يخصه، هل علي غيرها؟ أما صلاة الجنازة فهي لا شك أن الصحيح بل هو الواجب أو المعلوم عند أهل العلم أن صلاة الجنازة فرض يعني واجب، فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. أما الصلاة العينية هنا وهذه منها، يعني صلوات الفرائض المفروضات واجبة على كل مكلف ولا يقوم أحد فيها مقام أحد، فهل تحية المسجد مثل الصلاة المفروضة واجبة أو لا؟ الجمهور يقول ليست واجبة، لأن ضماما لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل علي غير الصلوات المفروضة؟ قال لا إلا أن تتطوع، وهذا من التطوع. ثم ذكر الشيخ هنا يعني أجوبة على هذه الاستدلالات التي ذكرها للجمهور، وأيضا يعني من ما استدل به الجمهور كذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر أو صلى بعد العصر ركعتي الظهر. هنا تأتينا مسألة أخرى، وهي هل الحديث هل تحية المسجد هذه التي هي مندوبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، مندوب إليها، مستحبة، ولا ينبغي للمسلم إذا سمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنه يقول أعطي المسجد حقه وصلي لله ركعتيه، ويسمع نهيه أنه لا يجلس عن يعني إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، من يعني الجفاء ومن عدم الاتباع ومن أن يعني يتساهل في ذلك ولا يصلي كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأهل العلم قالوا أنه ندب، وبعضهم قال أنه واجب. فإذا تحية المسجد مندوب إليها، ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. لكن يبقى معنا هناك ما يعارض هذا في بعض الأوقات، وهو أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات معينة. معلوم الأوقات الخمسة، الأوقات هو بعد صلاة الفجر، وبعد طلوع الشمس حتى تطلع قيد رمح، وبعد عند الزوال حتى تزول الشمس، وبعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب. هذه يعني خمسة فروع أوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. فإذا دخل المسلم المسجد في وقت من هذه الأوقات ماذا يصنع؟ هل يصلي امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بقوله إذا دخل أحدكم المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو لا يصلي في هذه الأوقات امتثالا للنهي بأنه لا تصح أو لا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات؟ هذا حصل فيه نوع خلاف بين أهل العلم بناء على هذه الأحاديث تنهى وأحاديث تأمر. وليس نحن قلنا أكثر من مرة، وأهل العلم قالوا ذلك قبل ذلك، ونحن إنما نحن تبع لهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الأدلة الشرعية تعارض حقيقي بحمد الله، يعني الذي يظهر فيه نوع من التعارض فيها مثل هذا، يعني فيه أمر وفيه نهي، في يعني هو فيه أمر بتحية المسجد مطلق وفيه نهي عن الصلاة في أوقات معينة، فما أتى وقال صلي هذه الصلاة بعينها ثم قال لا تصليها بعينها، لا، قال صلي إذا دخلت المسجد، وقال أوقات معينة لا تصلي فيها. فالأمر والنهي صحيح كلاهما عام، كلاهما عام. يعني إيش عام؟ درس الأصول سيأتينا غدا إن شاء الله. اللفظ العام يعني دلالته تشمل جميع أفرادها. الحديث هنا يقول إذا دخل أحدكم المسجد يعني في أي وقت من الأوقات فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم قال عليه الصلاة والسلام اعطوا المساجد حقها صلوا ركعتين، يعني أمر عام ويشمل كل الأوقات. ثم جاء النهي هناك عن الصلاة في أوقات معينة، وهو أيضا عام في الأحوال، في أحوال الإنسان، يعني سواء كانت دخل المسجد أو لم يدخل المسجد. نهى عن صلاة قبل بعد صلاة الفجر، نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر التطوع، نهى عن صلاة عند طلوع الشمس، نهى عن الصلاة عند الزوال، سواء كان داخل المسجد ما حدد، يعني مطلق نهي مطلق أو نهي يعتبر عاما، أو لم يكن داخل المسجد، يعني سواء كان في حال دخوله المسجد أو في حال وجوده في المسجد أو في حال وجوده في غير المسجد. فهذا عموم للنهي وذاك عموم للأمر. ولنهي عن الجلوس حتى يصلي. فماذا يصنع؟ أهل العلم اختلفوا. فبعض كثير منهم قالوا يصلي تحية المسجد كلما دخل المسجد إلا في أوقات النهي. إلا في أوقات النهي. فيحمل هذا على هذا. إذن فأنت مأمور. هذا رأيهم أو فهمهم لهذا الدليل. إذا دخل المسجد ففي غير أوقات النهي فله ويندب ويستحب أن يصلي ركعتين امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له يكره له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن جلس ولم يصلي ركعتين فقد خالف السنة. وإذا كان في وقت النهي فليس له أن يصلي لأنه منهي عنه فيخرج. قالوا يستثنى من عموم الأمر بتحية المسجد الأوقات المنهي عنها. والآخرون فريق أو ذهب كثير من أهل العلم المحققين ومنهم الإمام الشافعي وغيره قالوا، أو بعضهم قبل قول الشافعي بعضهم قال يعني بل هؤلاء الشافعي ومن معه من المحققين أهل العلم قالوا إنه مأمور بالصلاة إذا كلما دخل المسجد، ولكن في أوقات النهي ينظر إن كان هناك هو مسألة النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها. قالوا هو منهي عن الصلاة أي صلاة في الأوقات المنهي عنها، الصلاة مطلقة، لكن هذا النهي العام مخصص بماذا؟ مخصص قد ثبت تخصيصه بمسائل وبأمور غير تحية المسجد. كيف؟ قالوا إذا ذكر صلاة نسيها من الفرائض التي نسيها يصليها ولا يصليها؟ يجب أن يصليها، يجب. إذا ذكر صلاة يعني نام عن صلاة الفجر نوما عاديا طبيعيا وليس نوم الذين يسهرون وكذا إلى آخره ويستمر في سهره ويتمادى وكل يوم كذلك، لكن غلبه النوم، طبعا هذا يجب عليه أن يصلي، لكنه ليس معذور بهذا النوم. النوم عذر إذا كان نوما طبيعيا إذا غلب صاحبه، أما أنه يتعمد السهر ويتعمد يعني ولا يبالي ثم ينام في قبيل الفجر ثم يقول والله أنا نمت عن الصلاة، هذا ليس معذورا بنومه، هذا مفرط. النوم عذر نعم، لكن عذر إذا كان في حدود الشيء الطبيعي يغلب. وقد غلب أفضل الخلق بنومه عن إحدى الصلوات عن صلاة الفجر كما كان صح في سفر أنه نام عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في سفر وعندما قاموا صلوها، لكن ليس كما يفعله كثير من الناس. لا، الشاهد هنا عندنا أنه نام عن صلاة ثم صحى، والمثال عندنا صلاة الفجر التي بعدها نهي، نام عن صلاة ثم صحى يعني من نومه في الوقت النهي، يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة أو لا؟ يجب عليه أن يصلي، ليس من عنده ولا اجتهاد من عنده ولا تحصيل بالعقل، لا، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا وقت لها أو لا كفارة لها إلا ذلك. إذن فقد جاء تخصيص عموم النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها، جاء ما يخصصه وهو الصلاة المفروضة إذا نسيها الإنسان وذكرها في هذا الوقت أو نام عنها وذكرها في هذا الوقت المنهي عنه فإنه يجب عليه أن يصليها. إذن فالعموم مخصوص. كذلك في تحية المسجد قالوا وجعلوا قاعدة عامة تدخل فيها تحية المسجد. قالوا النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة عام في كل الأحوال في هذه الأوقات الخمسة إلا إذا كان هناك سبب. الصلاة ذات السبب تصلى في الأوقات الخمسة، ومن الصلاة ذات الأسباب تحية المسجد سببها قائم. فإذا حان له يعني هو خذ، وكثيرا ما يدخل الإنسان يعني يحصل صلاة المغرب مثلا قبل صلاة المغرب وقت نهي، ليس له أن يتطوع تطوعا مطلقا بهذا الوقت، لكنه أراد أن يدرك الصف الأول في المسجد وأراد أن يدرك فضيلة السبق، والله سبحانه وتعالى يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، والمسارع والمتسابق والمبادر إلى المسجد لا شك أنه أفضل من غيره. فجاء قبيل الأذان بربع ساعة، وهذا أهم أو يعني أشد أوقات النهي في هذا الوقت. فأجاء ماذا يصنع؟ أيجلس من غير أن يصلي أو يقف يبقى واقفا حتى يعني يؤذن أو لا يصلي أو يصلي؟ قالوا هذه صلاة ذات سبب، فإذا دخل المسجد في هذا الوقت فله أن يصلي. ومثل ذلك كل صلاة ذات سبب، الطواف إذا طاف قبل المغرب أو طاف بعد العصر أو طاف بعد الفجر فإنه يصلي سنة الطواف، وهكذا إذا نسي صلاة فذكرها في وقت النهي ونحو ذلك. فقال يستثنى من عموم النهي عن الصلاة في الأوقات المنهية الصلاة ذوات الأسباب. هذا هو رأي أو مذهب الكثير من أهل العلم، ولهم أدلتهم على ذلك. من أدلتهم كما قلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة إذا فاتته بلوم أو نسيان، وفعله عليه الصلاة والسلام لصلاة التطوع الراتب، يعني طبعا التطوع المطلق منهي عنه بالاتفاق، لكن صلاة التطوع يعني فاتته سنة الراتبة هل يصليها؟ فاتته سنة الظهر مثلا يعني البعدية، فثم دخل عليه وقت العصر قبل أن يصليها وصلى العصر مثلا ونسيها أو كذا، هل يصليها أو لا؟ قال يصليها. ومن ذلك ما يدل على هذا قالوا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتي الظهر، صلى في حديث أم سلمة وغيرها، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتي الظهر وصلى ذات السبب ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد، وهذا أيضا من الأدلة، أمر الذي دخل المسجد وهو يخطب فجلس قبل أن يركع، ما أمره أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة حال الخطبة الجمعة صلاة يعني المطلقة ممنوع منها إلا التحية. ليس للمسلم أن يصلي أي صلاة والإمام يخطب، ليس له أن يصلي، بل هو ممنوع من الكلام، ليس كذلك؟ نعم ممنوع من الكلام، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل حصى فقد لغى كما ورد في البخاري، يعني عليه أن ينصت إلا تحية المسجد، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأمر سليكا الغطفاني أن يصليها، فدل ذلك على أن تحية المسجد لا تترك بحال من الأحوال عند دخول المسجد، بل أمر الذي دخل المسجد وهو يخطب، يعني هو عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس قبل أن يركع أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم بها هذا الاهتمام. هذا المعنى ذكره الإمام النووي في شرح مسلم. والشيخ الشوكاني بعد أن ذكر هذه الأدلة يقول والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومات النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل، والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل، فتخصيص أحد العمومين بالآخر هكذا يرى يقول تحكم، وكذلك ترجيح أحدهم على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين بطرق متعددة إلى آخره، ويخرج بنتيجة ويقول ينبغي أو يتورع، ينبغي للمتورع ألا يدخل المسجد في أوقات النهي، يعني ألا يدخل المسجد في أوقات النهي، ولكن هذا فيه نوع من التضييق على الناس، يعني وفيه نوع من حرمان المسلم من فضل كبير، يريد أن يعني يسابق إلى الخير ويكون في الصف الأول ويدخل كذا، فيعني يمتنع لا يدخل المسجد حتى يعني قبل المغرب إلا بعد الأذان، أو يأتي بعد يعني بعد العصر إلى المغرب كله وقت نهي، فلا يأتي، فيه شيء من الحرج. والظاهر ما ذهب إليه القائلون بأن الصلاة ذات السبب تصلى، ومن تلك الصلوات تحية المسجد. نعم، هنا يبقى معنا بعض الفوائد في هذا الحديث من معاني ألفاظه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. طيب ما الحكم إذا خالف وجلس، دخل المسجد ونسي أو خالف متعمدا يعني دخل وجلس، فهل عليه أن يقوم فيصلي أو أنه خلص إذا جلس يكون فات الوقت عليه؟ لا، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا حدد أنه يعني أن هاتين الركعتين يصلاهما قبل الجلوس. طيب واحد دخل وجلس إن كان ناسيا فهذا أمره سهل، الناسي يتدارك ما نسيه ويقوم ويصلي، لكن واحد متعمد جلس فهل يلزمه أن يقوم ويركع؟ ظاهر حديث سليك الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويركع أنه إذا جلس ثم ذكر أو علم يقوم ويصلي ركعتين. هنا الشيخ ينقل عن الحافظ ابن حجر يقول صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، يعني بعض الجماعة بعض أهل العلم لا يشرع له التدارك. ليش؟ لأن وقته قد انتهى ومحدود دخول الصلاة هذه أو صلاة ركعتين بما قبل الجلوس، فلما جلس يقول انتهى. هذا كما نقل الحافظ عن بعض أهل العلم قال وفيه نظر، ونعم هو فيه نظر. لماذا؟ لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد، يعني أبو ذر دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، قم فاركعهما، يعني أنه كان جالسا فأمره بعد أن جلس أن يقوم فيركعهما. ومثله قصة سليك التي أشرنا إليها. نعم. قال الطبراني احتمل أن يقال وقتها قبل الجلوس وقت فضيلة، ووقتها بعده بعد الدخول، نعم، وبعده وقت جواز. إذن الفضيلة أن يصليها قبل أن يجلس، فإن جلس فيجوز له أن يقوم فيصليها فوقت جواز، أو يقال وقتها قبله أداء وبعده قضاء. نعم. أمر آخر، من دخل المسجد ولم يجلس هل تلزمه أو هل يندب له هذه الصلاة؟ لم يجلس، يعني لأمر، إما أنه مثلا الوقت قصير فوقف، أو كان له عمل يعمل من الذين يعملون في المسجد، أو يعني كذا لم يجلس، فهل يصليها؟ ظاهر الحديث أنه لا تصلى إلا إذا أراد الجلوس، يعني لا، يعني لا يكره له تركها إلا إذا أراد الجلوس، أما إذا لم يرد الجلوس فلا يكره له تركها لأنه ترك المسنون مكروه. فإذا دخل المسجد ولم يريد الجلوس فلم يصلي، هل نقول أنه ارتكب مكروها يعني ترك سنة؟ هذا هو السؤال. قال لك لا، ظاهر التعليق بالجلوس أنه ينتفي النهي بانتفائه، فلا تلزم التحية من دخل المسجد ولم يجلس. ذكر معنى ذلك ابن دقيق العيد، متعقبه بعضهم، والظاهر ما قاله ابن دقيق العيد. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى يصلي ركعتين لا يجلس، حتى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، التحديد بركعتين هل يفهم منه أن ما دونها لا يجزي وأن ما فوقها غير مطلوب؟ أهل العلم كلهم الذين قالوا بمشروعية هاتين ركعتين قالوا إن أقل من ركعتين لا يجزي، بل قد وردت روايات صحيحة وعلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتراء أو البتيرة وهي الركعة الواحدة. إذن فالركعة الواحدة لم يقل بها أحد، يعني قول معتبر، إذن ركعتين، لكن يصلي أكثر من ركعتين؟ هل مفهوم لهذا الحديث لهذا العدد مفهوم أنه يعني لا يصلي إلا ركعتين ولا يزيد عليها؟ قال قوله حتى يصلي ركعتين، يقول الحافظ ابن حجر في الفتح هذا العدد لا مفهوم له، لا مفهوم لأكثره بالاتفاق، لا مفهوم لأكثره بالاتفاق، يعني إيش؟ يعني أنه لا مفهوم مخالفة من أنه ليس له أن يصلي أكثر من ركعتين، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. الصحيح اعتبار العدد، ولا تتأدى سنة تحية المسجد إلا بركعتين، أما ركعة واحدة فلا. وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول، هذا أمر آخر، إذا تكرر دخوله للمسجد ففي كل دخول يريد أن يجلس فيه تتكرر هذه التحية أو لا. الشيخ يقول ظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد، ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرار قياسا على المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم. يعني بعض العلم يقول لك لا، يعني إذا تكرر دخوله فيسقط عنه يعني الكراهة في عدم صلاته لهاتين الركعتين، لأنه والظاهر واستدلوا وقالوا حكمه حكم الداخل إلى مكة، الداخل إلى مكة كثير من أهل العلم قالوا ليس له أن يدخل مكة إلا بإحرام، لكن المتكرر دخوله مثل أهل الحاجات الذين يدخلون ويخرجون من الحرم ويدخلون يتكرر مثل قالوا الحطابين والأهل الأعلاف وأهل الماشية وأهل كذا، ومنهم الآن السائقين ونحو ذلك، يقولوا المتكرر دخوله لا يلزمه تكرار العمرة بالدخول. فقالوا هذا مثله، إذا دخل وكرر دخوله، والظاهر أنه يحتاج إلى نوع تفصيل. إن كان هناك فصل طويل بين دخوله الأول ودخوله الثاني فيشرع له أن يصلي، إذا فصل طويل يعني دخل الآن ثم خرج وغاب ساعة أو ساعتين لأمر معين ثم دخل مرة أخرى يشرع له أن يصلي. وإن كان خرج لحاجة يقضيها ليتوضأ مثلا في هذه الحمامات خارج الحرم مثلا عندنا أو كذا إلى آخره، هنا لا ليس لازم عليه، لأنه في الحقيقة لم يكن هناك فصل وخروج ودخول، يعني الذي خرج ليتوضأ مثلا أو لحاجة عند باب المسجد أو كذا في حقيقة الأمر أنه لم يخرج يعني في وقت هذا، لكن خرج لحاجة أخرى ولو غاب قليلا ساعة أو ساعتين دخل، يعني هو في الحقيقة خرج، وفي الحقيقة عودته دخول جديد يحتاج فيه إلى أن يؤدي هذه التحية. نعم، يعني تبقى مسألة أخرى وهي مسألة أسألات أو سنة الطواف. الشيخ ينقل يقول ذكر الإمام ابن القيم أن تحية المسجد يعني تحية البيت أو المسجد الحرام الطواف، والحديث ورد فيه تحية البيت الطواف. الإمام ابن القيم يعني استدل بهذا وقال إن الحرم يعني المسجد الحرام تحيته الطواف وليست تحية المساجد ركعتين كمساجد الأخرى، بمعنى أن من دخل المسجد الحرام